عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع الورداني جمعة عبد المنعم المقيم في قرية أبو راشد التابعة لقرية النشرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية، والتي يقول فيها: أنا راجل من مواليد شهر يناير سنة 55 ومتأمن علي كعامل زراعي طبقا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975، وبداية التأمين علي كانت بتاريخ 1 يناير 76، وبدفع الاشتراك المطلوب مني كل فترة وباخد الوصل، ومعايا البطاقة اللي بتفيد إني مشترك في التأمينات، والبطاقة دي تبع المكتب سجل مدني مركز بلقاس، والمهنة فيها عامل زراعي عادي. المهم فضلت على ده الحال لغاية ما وصلت لسن 65 سنة، ورحت المكتب بلقاس عشان يعملوا لي معاش. بقى قالوا لي: انت اصلا مش متسجل عندنا، يعني ملكش معاش. بصراحة معرفتش اعمل ايه، امال انا كنت بدفع ايه، والوصولات اللي معايا دي بتاعت ايه؟ دي شكوتي وطالب مساعدتي. وردا على هذه الهمسة افاد السيد رضا سلامة مدير عام الاعلام والصحافة بديوان عام محافظة الدقهلية بالرد التالي: لقد استمع السيد الوزير أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى البرنامج، وفي صباح ذات اليوم كلف السيد وكيل الوزارة مدير عام التأمينات الاجتماعية بالدقهلية لفحص الموضوع، والذي أفاد بما يلي: المذكور ليس له رقم تأميني مسجل على الكمبيوتر، وبالتالي ليست له مدة تأمينية مسجلة حاليا. أما الطوابع التي بحوزته وتفيد السداد للاشتراكات كانت في وقت الملفات اليدوية ولم يتم تسجيلها على الحاسب الآلي، ولا يوجد للمذكور ملف تأميني وفقا للقانون 112 هذا. وقد تم التنبيه على المذكور بإحضار بعض المستندات اللازمة والمطلوبة، إضافة إلى الطوابع التي بحوزته للسير في إجراءات عمل ملف له وفقا للقانون 112، وذلك بعد عرض الأمر على التوجيه الفني بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، نظرا لأن القانون 148 الذي تم تطبيقه من يناير 2020 يفيد بأن من لم يقم بالسداد للاشتراكات ولم يسجل على الحاسب الآلي وليس له مدة تأمين مسجلة قبل صدور القانون المذكور ليس له الحق فيما قبل 1/1/2020، والمواطن أصلا ليس له ملف تأميني، لذا يخضع الأمر لما سيقرره التوجيه الفني بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووفقا للقانون. كل الشكر لسيد محافظ الدقهلية، وشكرا لكل من يتعاون مع البرنامج في حل مشاكل السادة المواطنين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله، مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان.